أو نحو ذلك مما هو اسم لله عز وجل، فهذا يمين فيها الكفارة، أو صفة من صفاته. قال الشارح: كوجه الله وعظمته وعزته. فإذا قال: أقسم بوجه الله، أو وجه الله، أو قال: أقسم بعزة الله، أو وعزة الله، أو ما أشبه ذلك، فهذه أيضا أيمان تجب فيها الكفارة إذا وجد الحنث. قال: أو بالقرآن أو بالمصحف. القرآن والمصحف كما تعلمون أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وكلامه هو صفته، فالحلف بالقرآن هو حلف بصفة من صفات الله عز وجل وهي الكلام، وكذلك الشأن في الحلف بالمصحف، فإن الحالف بالمصحف يريد الحلف بما بين دفتي المصحف من كلام الله، فيكون حلفه بكلام الله وهو صفة من صفاته جل وعلا، ومثله الحلف بآيات الله، كأن يقول: أقسم بآيات الله، إذا أراد بذلك الآيات المتلوة وهي آيات الكتاب العزيز، وأما إذا أراد الآيات الكونية كالشمس والقمر ونحوها فهذا حلف بغير الله. هذا ما يتعلق باليمين التي تجب بها الكفارة. الفقرة التالية: حكم الحلف بغير الله. قال المؤلف رحمه الله: والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. الحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. بيّن المؤلف رحمه الله في حكم الحلف بغير الله أمرين: الأمر الأول يتعلق بحكمه التكليفي، فبين أنه محرم، واستدل الشارح على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. فالحلف بغير الله محرم لا يجوز لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث، فمن حلف بالكعبة أو بالنبي أو بغيرهما فقد فعل محرما. كل حالف من حلف بغير الله فقد فعل محرما. ثم بيّن الأثر، هل هناك كفارة للحلف بغير الله؟ قال: ولا تجب به كفارة. إذن هو محرم، تجب التوبة منه، وأما الكفارة فليس في الحلف بغير الله كفارة إذا حنث في يمينه، فلو أنه حلف بغير الله ثم حنث في يمينه ليس عليه كفارة، وإنما عليه التوبة من عقد اليمين بغير الله. الفقرة الثالثة: شروط وجوب الكفارة. علل قبل هذا، علل عدم وجوب الكفارة إذا حنث في يمينه بغير الله، لأنها إنما وجبت في الحلف بالله صيانة لأسمائه جل وعلا، وغيره لا يساويه في ذلك. الفقرة التالية: شروط وجوب الكفارة. قال: ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط. الأول: أن تكون اليمين منعقدة. ثم بين تعريف اليمين المنعقدة، قال: وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، أو التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. قول قصد يخرج ما لم يقصد فيه اليمين، مثل لغو اليمين فهو يأتي على اللسان من غير قصد لعقد اليمين، وسيأتي بيان حكمه لاحقا. يدخل في ذلك أيضا يمين من زال عقله، كالمجنون والنائم ونحوهما، فهذا لا قصد له، لو وجد منه يمين فلا يترتب عليها أثر أو كفارة. إذن لا بد من القصد، من قصد العقد. وقول رحمه الله: على أمر أو على مستقبل، يخرج ما قصد عقده على أمر ماض، فهذا لا يدخل في اليمين المنعقدة. وعلّلوا ذلك بأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي، لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث، وهذا متعذر في الماضي. الماضي يعني ذهب وانتهى، فهو إما صادق وإما كاذب، ما فيه يعني إمكان أن يبر أو أن يحنث. فشرط الانعقاد إمكان البر والحنث، وهذا متعذر في الماضي. أما في المستقبل فهذا هو اليمين المنعقدة، وهي التي تحتاج إلى حل، كما قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لأنها يمكن فيها البر والحنث. قوله ممكن هذا يخرج المستحيل، ومثلوا له بمن حلف لا يشربن هذا الكأس، من حلف لا يشربن ماء هذا الكأس ولا ماء فيه. يقولون: لا تنعقد يمينه. ثم بين المؤلف رحمه الله بعض الآثار الشرعية المترتبة على اشتراط هذا الشرط. قال فإن حلف على أمر ماض، مر معنا أن اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على أمر مستقبل. إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهذه هي اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار، وليس فيها كفارة وإن كان فيها إثم عظيم كما جاء في الأحاديث، لكن ليس فيها كفارة. وقد جاء في هذا حديث أبي هريرة مرفوعا: خمس ليس لهن كفارة، وذكر منهن اليمين الفاجرة، رواه الإمام أحمد وجود إسناده ابن عبد الهادي. أيضا مما يخرجه التعريف المتقدم لغو اليمين، وقد بين المؤلف رحمه الله معناه فقال: ولغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، يعني الذي صيغة اليمين لكن اليمين فيه غير مقصودة. مثل له قال كقوله، يعني في أثناء كلامه: بلى والله وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. يعني هذان نوعان يدخلان في لغو اليمين. النوع الأول الذي يجري على اللسان بغير قصد، مثل شخص يتحدث مع زميله فيقول: والله إني كذا، والله إني كذا، والله إني، وهو ما يقصد أنه يحلف فيؤكد ما يقوله بذكر اسم الله، لكنها كلمة والله إني تجري على لسانه يعني عفوية من غير قصد، فهذا لغو يمين، هذا لغو يمين. أما إذا قصد التأكيد، يعني ليست المسألة مسألة يعني لفظ، يعني قد يقول الشخص بلى والله وتكون يمين منعقدة، وقد يقول بلى والله وتكون لغو يمين. فالمعول عليه ليس هو الصيغة ذاتها، وإنما قصد من تلفظ بها. فمن كانت عادته يأتي بهذه الألفاظ في أثناء كلامه من غير قصد فهذه بالنسبة له لغو يمين. قال: وكذا يمين، وهذا هو النوع الثاني من لغو اليمين. بالنسبة للنوع الأول ورد فيه كما ذكر الشارح رحمه الله حديث عائشة مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود وروي موقوفا، وقد صحح الدارقطني وقفه. فهذا تفسير للغو اليمين. المعنى الثاني للغو اليمين قال: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. وكذا يمين عقدها، المراد في الماضي كما هو المذهب وكما ذكره فقهاء المذهب، أن هذا النوع من لغو اليمين يكون في يمين عقدها في الماضي يظن صدق نفسه فبان بخلافه. والتقييد بالماضي موجود في الإقناع وغيره من كتب المذهب. ومن أمثلة ذلك مثلا أن يختلف اثنان في هل جاء أو هل وصل زيد إلى الرياض قادما من جدة أو لم يصل، فأحدهما عنده خبر أن زيدا عنده حجز بالطيران البارحة، فقال والله إن زيدا وصل إلى الرياض يظن صدق نفسه، فتبين أن زيدا فاتته الرحلة ولا يزال في جدة، هذا لغو يمين، هذا يدخل في لغو اليمين، يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. وقد ورد تفسير لغو اليمين بهذا المعنى عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس، رواهما ابن جرير في تفسيره. قال المؤلف رحمه الله: فلا كفارة في الجميع. وقول في الجميع يعود على اليمين الغموس وعلى لغو اليمين بنوعيها المذكورين آنفا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. أن يحلف مختارا يعني أن يعقد اليمين وهو مختار لعقدها، فلو أكره على عقد اليمين كأن قيل له احلف على كذا وإلا ضربناك أو إلا قتلناك أو ما أشبه ذلك، فحلف مكرها لم تنعقد يمينه لأنه مكره. والشيخ ذكر حديث إن الله تجاوز لأمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهو مكره لا تنعقد يمينه. الشرط الثالث الحنث في يمينه. هذا الحنث معناه وشروطه. ما معنى الحنث؟ قال بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا معنى الحنث. أن يفعل ما حلف على تركه، قال الشارح: كمن حلف ألا يكلم زيدا فكلمه مختارا. حلف ألا يكلم زيد، وهو الآن كلمه يعني حلف فعل ما حلف على تركه، وهنا نقول إنه في هذه الحالة حنث في يمينه. أو يترك ما حلف على فعله، مثل له الشارح قال: كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه، قال والله لأكلمن زيدا اليوم، فمضى اليوم وهو لم يكلمه. هذا نقول إن حنف في يمينه. نقول في العنوان الحنث معناه وشروطه، عرفنا معناه. أما شروطه فذكر الشيخ رحمه الله شرطين، قال مختارا ذاكرا، يعني مختارا لفعله ذاكرا ليمينه. قال فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. وعلل الشارح قال لأنه لا إثم عليه. مثال ذلك حلف ألا يدخل بيت زيد فحمل مكرها وأدخل بيت زيد، فهذا ليس عليه كفارة لأنه ليس مختارا لفعله. كذلك الشرط الثاني أن يكون ذاكرا ليمينه، لو كان ناسيا أن حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها ناسيا ليمينه فلا كفارة عليه لأنه لا إثم عليه، وبالتالي لا كفارة. وذكروا أيضا أنه الجاهل أيضا مثل الناس، فلو قال والله لا أدخل دارا لزيد، ودارا هاي تشمل أي دار لزيد لأنها نكرة في سياق النفي، يعني لا أدخل أي دار لزيد، فدخل دارا يجهل أنها لزيد. هذا فعله جاهلا. أيضا لا ليس عليه كفارة. الفكرة الرابعة وعنوانها الاستثناء في اليمين. قال ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. المراد بالاستثناء في اليمين أن يقرن قسمه أو يمينه بقوله إن شاء الله، والفقهاء يسمونه استثناء في اليمين. كان يقول مثلا والله لا أدخل دار زيد إن شاء الله، يقول المؤلف رحمه الله ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحدث. قال في يمين مكفرة، ما معنى قوله مكفرة؟ نعم يا مشايخ. منعقدة يا شيخ؟ لا أي صلى الله عليكم، أي منعقدة يجب فيها تجب فيها الكفارة لو حنث؟ يعني اليمين التي تدخلها الكفارة، التي تدخلها الكفارة. يعني فيها كفارة، ولا نقول المنعقدة، لا، نقول اليمين التي فيها كفارة، يعني تدخلها كفارة. وهي طبعا لا بد تكون منعقدة بالنسبة لليمين بالله تعالى، التي تدخلها الكفارة. بث لها الشارح قال: كيمين بالله تعالى ونذر وظهار. وهذا يفيدنا ما سبق الإشارة إليه، أن الفقهاء يستعملون اليمين بمعنى أعم من اليمين بالله تعالى، فيدخلون النذر والظهار والطلاق، وهذا مر معنا في كتاب الطلاق، يدخلون في معنى الأيمان. فالمراد هنا يعني اليمين التي تدخلها الكفارة، ويدخل في ذلك اليمين المنعقدة بالله تعالى، ويدخل في ذلك النذر، ويدخل في ذلك الظهار. ما الذي يخرج بذلك إذن بهذا القيد؟ يا مشايخ، هذا القيد ماذا يخرج؟ عرفنا ماذا يدخل، يمين لكن الطلاق ماذا يا شيخ، يخرج؟ نعم أحسن، والعتاق. أحسن، خرج بذلك الطلاق والعتق. الطلاق هل فيه كفارة؟ مع أن ذكرنا لكم فيما مضى أن الفقهاء يدخلونه في مدلول الأيمان بمعنى الأيمان الالتزامية، وهذا مر معنا في كتاب الطلاق، ومثله العتق. لكن الطلاق والعتق ما ليس فيهما كفارة، فليس من قبيل الأيمان المكفرة. وبالتالي لو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق تطلق. ولهذا المؤلف قال: ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، يعني لم يحنث في يمينه، فعل أو ترك، يعني لا يحنث في يمينه، سواء فعل الفعل أو تركه. فهذا الشخص الذي قال في يمين بالله عز وجل إن شاء الله لا يحنث، مثالنا السابق قال: والله لا أدخل دار زيد إن شاء الله تعالى. دخلها أو لم يدخلها لا يحنث وليس عليه كفارة. ما الدليل على عدم وجوب الكفارة حينئذ؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. وذكر الفقهاء لهذا شرطين، ذكروا لتأثير الاستثناء في اليمين بالمشيئة، ذكروا له شرطين. الشرط الأول أن يقصد تعليق الفعل على المشيئة. فلو قاله تبركا أو سبق لسان فإنه يحنث، إن وجد منه الفعل أو الترك حسب يمينه. الشرط الثاني أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظا أو حكما. لفظا يعني مثال السابق، قال والله لا أدخل دار زيد إن شاء الله تعالى، هذا اتصال لفظا. حكما يقولون لو قطع بين اليمين والاستثناء بسعال أو عطاس أو قيء أو نحوه، بمعنى قال والله لا أدخل دار زيد ثم عطس أو سعل أو ما أشبه ذلك، هنا وجد فاصل، لكن نقول هو متصل حكما، الاستثناء متصل حكما. وهذا يفيدنا أنه إذا لم يتصل الاستثناء باليمين فإن الاستثناء حينئذ لا أثر له. لو أن شخصا حلف ثم بعد فاصل قال إن شاء الله من غير اتصال، لا حقيقة ولا حكما، فهذا الاستثناء لا يفيده وتبقى يمينه إن وفى بها، وإن لم يفي بها فعليه الكفارة ويكون حانثا حينئذ. هذا ما يتعلق بمسألة الاستثناء في اليمين. المسألة التالية وهي المسألة العنوان الخامس، حكم الحنث. قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. مر معنا معنى الحنث في الشرط الثالث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. ما حكم هذا الحنث؟ قال المؤلف ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا. مثل لذلك الشارع، قال كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. حلف على فعل مكروه، يعني حلف أنه يفعل المكروه، كونه لا يفعله وهذا هو الحنث خير من أن يفعله. أو حلف أنه يترك مندوب، قال مثلا والله لا أصلي الضحى، يقول كونك تصلي الضحى يسن لك أنك تحنث في يمينك وتصلي الضحى، طبعا عليك كفارة، لكن من حيث الحنث مشروع لك، يسن لك أن تحنث. وفي هذا استدل الفقهاء بقوله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما معنى عرضة لأيمانكم؟ نعم يا مشايخ. معناه يا مشايخ؟ نعم معكم يا شيخ. أحسن عليك. قال ابن كثير: أي لا تجعلوها مانعة لكم من ذلك إذا حلفتم على ترك ذلك. يعني لا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل افعلوا هذه الأمور وإن كنتم حلفتم على جعلتم اليمين مانعة أو حلفتم على ترك هذه الأمور. وجاء في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، رواه مسلم. الشارح رحمه الله استكمل أحكام الحنث، لأن الحنث كما يسن في حال قد بينها المؤلف رحمه الله فإنه يكره في حال ويحرم في حال ويجب في حال ويباح في حال. فمحل السنية هو إذا حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب كما تقدم، فحينئذ نقول يسن له أن يحنث لما تقدم. طيب متى يكره الحنث؟ نعم يا مشايخ، متى يكره؟ الله إليك، إذا حلف على فعل مندوب أو على ترك مكروه. أحسنت. إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، لأن الأفضل له أن يفي بحلفه فيفعل المندوب ويترك المكروه، فحنثه حينئذ مكروه. متى يحرم الحنث؟ نعم، الحلف على فعل واجب أو ترك محرم. أحسنت. إذا حلف على أن يفعل واجبا، كان قال: والله لو صلينا الفجر في جماعة، لو صلينا الفجر يوم الجمعة مثلا في جماعة، فنقول يحرم الحنث، لأن صلاة الفجر في جماعة واجبة وهو حلف على فعل واجب فيحرم عليه الحنث. وكذلك إذا حلف على ترك محرم، لو قال: والله لا أشرب الدخان، فنقول حنثك بأن تشرب الدخان حرام. متى يجب الحنث؟ إن حلف على فعل محرم أو ترك واجب. أحسنت. حلف على فعل محرم أو على ترك واجب يجب عليه أن يحنث، فلا يفعل المحرم ولا يترك الواجب. قال الشارح: ويخير في مباح وحفظها فيه أولى. إذا قال: والله لا ألبس مثلا هذا الثوب، فنقول أنت مخير، شئت تلبسه وتكفر عن يمينك، وإن شئت تتركه، لكن الأولى حفظ اليمين لعموم واحفظوا أيمانكم. هذه تتمة تتعلق بحكم الحنث في اليمين. المسألة الأخيرة أثر تحريم الحلال. قال: ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. من حرم حلالا، المراد يعني قاصدا منع نفسه منه، فهو يقصد منع نفسه منه وليس يقصد إنشاء التحريم أو الحكم بالتحريم، لا، هو يقصد منع نفسه من هذا الحلال، وهو يعلم أن حلال في الشرع لكن هو يريد أن يمنع نفسه منه لغرض من الأغراض. قال: ومن حرم حلالا سوى الزوجة. لماذا استثنى الزوجة؟ لأنه ظهار على المذهب. مر معنا في كتاب الظهار أن قوله لزوجته أنت علي حرام مثل قوله أنت علي كظهر أمي، وأن ظهار، ولهذا استثنى المؤلف قال سوى الزوجة. ثم ذكر محل التحريم، سواء كان الذي حرمه أمه، يعني أمه مملوكة له يريد أن يحرم على نفسه التسري بها، أو طعام، كان يقول الخبز علي حرام أو العسل علي حرام، أو لباس، كان يقول لبس العقال علي حرام مثلا، أو غيره مثل مثلا المراكب، كان يقول ركوب القطار علي حرام. هذا حرم حلالا في مثل هذه الصور، والكلام في أثر هذا التحريم من ناحيتين. الناحية الأولى، هل يصير حراما عليه؟ فنقول له اجتنبه شرعا. الناحية الثانية، هل عليه كفارة يمين إذا فعل ما حرمه على نفسه؟ قال المؤلف رحمه الله في الأمر الأول لم يحرم عليه. إذن نقول لمن قال العسل علي حرام أو الخبز علي حرام أو ركوب القطار علي حرام، نقول هذه الأشياء حلال لك، وكونك تلفظت بهذه الكلمة لا يجعلها حراما عليك. فلك أن تأكل أو تلبس أو تركب. استدل الشارع رحمه الله قال: لأن الله سماه يمينا بقوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا راجع إلى ما تقدم من تحريمه صلى الله عليه وسلم ما أحل الله له. فما دام الله عز وجل سماه يمين، سماه يمينا، فاليمين على الشيء لا تحرمه. ولهذا لو أنه بدل ما يقول ركوب القطار علي حرام، لو قال والله لا أركب القطار، باتفاق العلماء أنه يجوز له أنه يركب القطار، وأنه لا يصير ركوب القطار عليه حرام باليمين. والآية تفيد أن تحريم الحلال بمنزلة اليمين، واليمين على الشيء لا تحرمه. الأمر الثاني، نحن قلنا له إن فعلك إياه ليس حراما. طيب إذا فعله هل عليه كفارة؟ الجواب نعم، ولهذا قال وتلزمه كفارة يمين إن فعله. قال الشارح لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير. وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على كفارة اليمين، وقد ذكر رحمه الله ضمن الكلام على كفارة اليمين أمرين: الأمر الأول خصال الكفارة، الأمر الثاني التداخل في الكفارات. فنبدأ أولا بالأمر الأول وهو خصال الكفارة. ذكر الشيخ رحمه الله أن لكفارة اليمين خصالا 4، قال يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين هذه الأولى، أو كسوتهم هذه الثانية، أو عتق رقبة هذه الثالثة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة هذه الرابعة. هل كفارة اليمين على الترتيب أو على التخير؟ عبارة المؤلف واضحة، فالخصال 3 الأول هو مخير بينها: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. الانتقال من هذه الخصال إلى الصيام هذا على الترتيب، ولهذا قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذا دليله الآية كما تعلمون، وهي قوله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو التحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعطف الخصال 3 الأول بأو التي تفيد التخيير، ثم رتب بينها وبين الخصلة الأخيرة فقال سبحانه فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين. قلنا المحل التخير هو الخصال الثلاث. الأولى إطعام 10 مساكين. قال الشارح: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وهذا بناء على الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وعبارة الشارح رحمه الله وهي قوله لكل، اللام هذه تفيد أنه يعتبر في الإطعام التمليك، لأن عبارة الإطعام قد تكون تمليكا وقد تكون إطعاما بلا تمليك. فقول الشارح لكل مسكين هذا يفيد أنه يعتبر التمليك كما هو مشهور المذهب، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وقولنا أنه يعتبر التمليك هذا يخرج إيش؟ وش اللي عكس التمليك هنا؟ الإباحة. أحسن عليكم. الإباحة. أحسنتم، الإباحة. يعني لو دعا 10 مساكين وقدم لهم صحن رز مثلا وجبة وأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، ما ملكهم شيء، هو أباحهم أن يأكلوا. على المشهور لابد من التمليك بالمقدار الذي ذكروه، وهذا ظاهر المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الآخر يتعلق بالعدد، فقوله 10 مساكين يفيد أنه لا بد من العدد. فلو كرر الإطعام على بعضهم هل يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. لا يجزئ. لو عنده مثلا 5 مساكين أطعمهم يومين، طبعا إطعامهم مرتين من حيث المقدار هو قدر ما يطعم به 10 مساكين، لكن المساكين 5 وليس 10، نقول لا يجزئ، لا بد من العدد. فلو كرر الإطعام على بعضهم لم يجزئ. وهذا ما تفيد عبارة المصنف، ودليله هو ظاهر القرآن في الآية المتقدمة: فكفارته إطعام 10 مساكين. فظاهر القرآن أنه لا بد من 10 مساكين يطعمون في الكفارة. الخصلة الثانية في الخيار: أو كسوتهم، يعني كسوة 10 مساكين. بيّن الشارح رحمه الله مقدارها فقال: للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك، يعني يجزئانها في صلاتها. والمراد بالدرع القميص. الخصلة الثالثة: عتق رقبة. طبعا الشروط المعتبرة في الرقبة، وهذه عادة فقهاء يتكلمون عنها في كتاب الظهار، وقد مر معنا شيء من ذلك في بابه. قال: فمن لم يجد، يعني شيئا مما تقدم من الخصال الثلاث، فصيام 3 أيام. ولهذا قلنا إن الخصلة الرابعة مرتبة على عدم وجدان الخصال الثلاث الأول، ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أن أحدهم إذا حنث في يمينه بادر إلى الصيام مع قدرته على الإطعام أو غيره، وهذا لا يجزئ حتى لو كان جاهلا، لا يجزئه لأنه أتى بما لم يؤمر به وترك ما أمر به فلم تبرأ ذمته. قال فصيام 3 أيام، ودليل ذلك الآية كما تقدم. الشيخ رحمه الله اشترط في هذه 3 أيام أن تكون متتابعة، بمعنى ألا يفصل بينها بفطر، وهذا التتابع واجب وشرط في الإجزاء، فلو فصل بينها فإنها لا تجزئه في الكفارة. لو فصل بينها بلا عذر فإنها لا تجزئه كفارة. والدليل على اعتبار التتابع قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعة، وقد وردت هذه القراءة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسندها صحيح. وبهذا نكون انتهينا من خصال الكفارة. ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة وهي التداخل في الكفارات. قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، ما المراد بقوله موجبها؟ نعم كفارتها يا شيخ. نعم الموجب يعني ما توجبه وهو الكفارة. الموجب هذه اسم مفعول يعني ما توجبه الأيمان، والأيمان توجب الكفارة. إذن المراد بقوله موجبها واحد يعني كفارتها واحدة. ففي هذه الحالة عليه كفارة واحدة. وقوله موجبها واحد يعني كما ذكرت موجب الأيمان وهو الكفارة. قال الشارح رحمه الله ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت. لزمته أيمان قبل التكفير. قوله قبل التكفير يفيدنا أنه لو حلف بالله ثم كفر ثم حلف بالله ثانية فعليه كفارة ثانية. أما إذا حلف بالله ألا يشرب ثم حلف بالله ألا يعطي ولم يكفر عن الأولى، فهذان هذان الحليفان عليهم فيهما كفارة واحدة، ولهذا قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير. أما إذا كفر ثم عقد يمين فهذه اليمين تحتاج كفارة خاصة. وقوله موجبها واحد بينت معناه، قال المؤلف عليه كفارة واحدة. قول الشارح رحمه الله ولو على أفعال، يعني الأيمان التي موجبها واحد، يعني الأيمان بالله عز وجل هذه كفارتها واحدة، هي الكفارة المذكورة السابقة. والمؤلف رحمه الله هنا استعمل الأيمان بالمعنى العام كما ذكرت، ولهذا قال موجبها واحد، وإلا لو كان يقصد اليمين بالله فقط فاليمين بالله معلوم أن موجبها واحد وهو الكفارة السابقة، لكن استخدم الأيمان هنا بالمعنى الأعم، ولهذا قيد قال موجبها واحد، فاليمين بالله موجبها واحد أيا كان المحلوف عليه، فكفرتها هي ما تقدم من الخصال الأربع. لكن هذه اليمين بالله قد تكون على فعل واحد، أو هذه الأيمان بالله قد تكون على فعل واحد، كان يقول والله لا أدخل دار زيد، ثم من بعد يومين يقول والله لا أدخل دار زيد، ثم بعد يوم يقول والله لا أدخل دار زيد. هذا كم عليه من كفارة؟ إذا حنث. نعم، أي كفارة؟ إذا حنث بعد الثالثة عليه كفارة واحدة. كفارة واحدة. طيب لو قال والله لا أدخل دار زيد، ثم قال والله لا أشرب العسل، ثم قال والله لا أقرض زيدا، لا أقرض خالدا، عليه الآن كم كفارة؟ إذا حنث بعد الثالثة كفارة واحدة، أيضا كفارة واحدة، لأن هذه الأيمان موجبها واحد أليست كفارتها واحدة؟ ولهذا قال الشارح ولو على أفعال، هي على أفعال متعددة لكن كفارتها واحدة، فيكون فيها كفارة واحدة. لماذا؟ قال الشارح لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس، كفارات من جنس واحد، لأن قلنا أن الكفارة واحدة فتتداخل كالحدود من جنس. يعني لو أن شخص زنى مرارا وهو غير محصن، زنى 3 مرات وهو غير محصن، نجلده 100 ولا 300؟ 100 أحسن الله عليكم، إن كان ما أقيم عليه الحد إلا بعد الثالثة. نعم أحسنت، هذه مثلها هو حلف مرارا ولم يكفر بعد المرة الأولى ولا المرة الثانية ولا الثالثة، نقول كفارات من جنس واحد اجتمعت فتداخلت مثل الحدود من جنس. قال وإن اختلف موجبها، يعني موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله. ولهذا ذكرت لكم أن استخدم اليمين بالمعنى العام، هنا ذكر الظهار. الآن الظهار كفارته مختلفة عن كفارة اليمين بالله، فهذا ظاهر وحلف بالله على فعل أو ترك. الظهار فيه كفارة واليمين بالله فيها كفارة، لكن هل الكفارتان متحدتان أو مختلفتان؟ مختلفتان. قال لزماه، يعني الكفارتان، فنقول عليك كفارة ظهار لظهارك وكفارة يمين ليمينك، ولا تداخل بينهما. فلو قال أنا أريد أعتق رقبة عن الجميع، لا، لزمه الكفارتان ولم يتداخلا. قال الشارح لعدم اتحاد الجنس، فالكفارتان غير متحدتين في جنسهما. بالنسبة للأيمان بالله، أنا ذكرت لكم أن عبارة المؤلف رحمه الله تفيد أنه لو كانت أيمان متعددة على أفعال متعددة فكفارة واحدة، لو كانت أيمان متعددة على أفعال متعددة فكفارة واحدة، ولو كانت أيمان متعددة على فعل واحد أيضا فكفارة واحدة، هذا من باب أولى كما هو معلوم. ولو كانت يمين واحدة على أفعال متعددة فكفارة واحدة أيضا، وهذا أولى. أمثل لأيمان متعددة على فعل واحد، أو سبق أني مثلت، لا قلت لو قال والله لا أدخل دار زيد ثم قالها مرة ثانية وثالثة ورابعة كفارة واحدة. يمين واحد على أفعال متعددة، لو قال والله لا أشرب العسل ولا أعطي زيدا كذا ولا أخذ من خالد كذا، هذا يمين واحد على أفعال متعددة، فهذا كفارة واحدة. والمؤلف رحمه الله نبه بما ذكره على ما دونه، لأن هذه أولى مما ذكره. ذكر أنه إذا حلف أيمانا موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، والشارح قال ولو على أفعال، فالصور الأخرى أولى بأن تكون فيها كفارة واحدة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم والعمل واليقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.